سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Katakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min haqqil muslimina 'alaik."